يسر راحة المسك أن تقدم. هذا العلم قال العلماء هو العلم الذي لا تصح العقيدة ولا العبادة إلا به، فكل علم لا تصح عقيدتك إلا به فيكون تعلمه من باب الواجب، من باب الفرض العين الذي لا يعذرك الله جل وعلا بجهلك له يوم القيامة. كل شيء لا تصح عقيدتك إلا به فهذا يكون من العلم الذي يجب تعلمه. وما زاد على ذلك من علوم أيضا، كل علم لا تصح عباداتك إلا به فأيضا يجب عليك تعلمه. إذن العلم الذي لا تصح العقائد إلا به فهو علم فرض عين، والعلم الذي لا تصح الشرائع إلا به فهو أيضا علم فرض عين. وما زاد على ذلك من علوم الشريعة فيكون من باب الاستحباب، التوغل في في في في في مسائل الخلاف والتوغل في مسائل الاجتهاد ومعرفة الأدلة واستنباط الأحكام من من من الأدلة التفصيلية، هذا من باب الاستحباب لا يجب على كل أحد، لأنه لا تتعلق بصحة العقيدة ولا يتعلق بصحة العبادة. هذه المنظومة التي سجلت في هذا الوقت اليسير هي من العلم الفرض عين الذي يجب على كل أحد أن يتعلمه، لأنه مما لا تصح العقيدة إلا به، ولأنه في هذا الزمن كثرت الشبه وكثرت الشكوك، فمظاهر الشرك حولنا قد انتشرت، ومظاهر التوحيد قد حوربت وعوديت، فأصبح الدين في هذا الزمن أيها الأحباب في غربة لا يعلمها إلا الله، حتى أصبح كثير من المسلمين يجهل أشياء مما تعلم من الدين بالضرورة، وهذا تقصير، فينبغي لكل أحد أن يتعلم من ذلك. ليس مني ولا من غيري، وأنا لست أصلا في مقام التعليم، وإنما من مقام التذكير والمحبة، ويعلم الله أنني أحب الحاضرين في الله، نسأل الله يجمعنا وإياكم في جنات النعيم. وإلا فمثل لا يعلم مثلكم، ومثل لا يؤلف لمثلكم، والعلماء قد كفون المؤنة، وإنما من باب المشاركة، والله يعلم أنها من باب المشاركة فقط، نسأل الله ينفعنا وإياكم بها. فيقول الناظم: يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يعني يا من طلبت مني أن أسطر لك سنن الهدى، والمراد بسنن الهدى عقيدة السلف، وقد بينها في البيت الثاني. يقول: يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يا من تريد الحق بالبرهان، لأنه طلب مني أن أسجل له الحق الموافق للبرهان، والمراد بالبرهان الدليل من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا البيت يسطر قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، وهي أن أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقدهم إلا من القرآن والسنة، والعقل وسيلة لفهم النقل، وهذه من أكبر قواعدهم على الإطلاق، أن أهل السنة ليس لهم مصادر يسوقون منها معتقدهم إلا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فهما المعين الصافي الذي لا شوب فيه ولا كدر، فهما المعين الصافي الذي لا شوب فيه ولا كدر. وأهل السنة يجعلون العقل وسيلة لفهم الكتاب والسنة، لا يجعلونه حاكما على الكتاب والسنة كما جعله الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والخوارج، هؤلاء يجعلون عقولهم حاكمة على القرآن والسنة، أما أهل السنة لا، يجعلون القرآن والسنة حاكما على العقل، حاكما على العقل، وهذه القاعدة من القواعد الكبرى التي ينبغي لنا أن نفهمها. يا من تريد الحق بالبرهان، يبين هذا أن اعتقاد أهل السنة في هذا الزمن هو بعينه اعتقادهم في وقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو بعينه اعتقادهم في زمن الصحابة، هو بعينه اعتقادهم في زمن التابعين، إذا لم يتغير شيء من معتقداتهم. لماذا؟ لأنهم بنوا معتقدهم على ثوابت لا تتغير، وقد قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلأن أهل السنة والجماعة بنوا معتقدهم في أقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، فتراهم على اعتقادهم ثابتين على مر العصور، مع أن كلا يكيد لهم وكلا يخطط لتدميرهم وكل يخطط لإثارة الشبهة في مذهبهم، ومع ذلك فالله يحفظهم والله ينصرهم ويؤيدهم ويثبتهم ويعينهم. لماذا؟ لأنهم بنوا معتقدهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سائر الطوائف لا يأخذون معتقدهم من الكتاب والسنة، بل يحرمون أخذ المعتقد من الكتاب والسنة، يقول: ما يجوز، إذا أردت أن تأخذ المعتقد فلا تأخذ من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نأخذه من وين؟ قال: خذه من عقلك، فما أقره عقلك فهو الصواب، وما نفاه عقلك فهو الخطأ. ولذلك يجعلون العقول حاكمة على النقول، وهذا ضلال وخطأ مبين. فلذلك أكثر من التنقل، فمرة يخرج لنا بمسمى القدرية، ومرة يخرجون لنا بمسمى الجبرية، ومرة يخرجون لنا بمسمى الأشاعرة، ومرة يخرجون لنا باعتقاد المعتزلة، وكل معتقد يخالف المعتقد الآخر. لماذا؟ لأن العقول متفاوتة، فلتفاوت العقول تفاوتت الأفهام. أما أهل السنة فقد عصمهم الله بأن حفظهم من أي مصدر آخر إلا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فما أقره القرآن والسنة فنحن نقره، وما نفاه القرآن والسنة فنحن ننفيه، وما سكت عنه القرآن والسنة فنحن نسكت عنه. هذا هو خلاصة مذهبنا، هذا هو الحق الموافق للبرهان الدليل. يا من تريد الحق بالبرهان، الصوفية الذين انتشروا في هذا الزمن يبنون معتقداتهم على أذواقهم ومكاشفاتهم وأحلامهم. مثال ذلك، صوفي يرى في الليل مناما فيجعله عقيدة، يبدأ في الصباح يقرره عقيدة، يقول أنا رأيت في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني وقال لي كذا وكذا وكذا وكذا، فيجعله عقيدة. إذن يبني معتقده على أذواقه وعلى مناماته وعلى مكاشفاته وعلى وجده، فلذلك ظلوا وتاهوا. المعتزلة بنوا معتقدهم على عقولهم، الأشاعرة بنوا معتقدهم على عقولهم، الخوارج بنوا على أفهامهم العفنة، القدرية بنوها على عقولهم. إذن كل يبني معتقده على شيء يخالف الكتاب والسنة. ويليتهم وقفوا عند هذا الحد، يليتهم وقفوا، كان انتهت القضية. لكن إيش قالوا؟ اسمع ماذا قالوا. قالوا ولا يجوز لأحد أن يعتقد ظاهر الكتاب والسنة، سبحان الله. بل صرح بعضهم كما قال ذلك أبو العباس بن تيمية، يقول إن بعضهم تجرأ بلسان حاله، ليس بلسان مقاله، ليس بلسان مقاله، وإنما بلسان الحال، أن من أخذ ظواهر الكتاب والسنة واعتقد فهو كافر خارج من ملة الإسلام بالكلية، سبحان الله. إذن من أين نسوق المعتقد إذا نسفنا القرآن وإذا نسفنا السنة؟ من أين نسوق المعتقد؟ من أين نسوق النور إذا كنا لا نألو جهدا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ فإن هذا من الخطأ والضلال المبين. أما نحن في هذه البلاد المباركة زادها الله شرفا ورفعة، وفي غيرها من البلاد لا نأخذ معتقدنا إلا من وين؟ من مصدرين فقط لا ثالث لهم، من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انظر هذا الأصل، وما تفرع عنهما من الإجماع والقياس. إذن الإجماع ليس أصلا في حد ذاته، لا، وإنما إجماعنا مبني ومستند إلى آية من كتاب الله أو حديث صحيح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمة ما تستمع على ضلال. إذن صارت المصادر عندنا أربعة، مصدران أساسيان ومصدران فرعيان. الأساسيان هما كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتبعهما بعد ذلك الإجماع والقياس. إذن هذه هي مصادر الشريعة الأربعة. فإذا قيل لك من هم أهل السنة والجماعة، فقل باختصار: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الاعتقاد وفي القول وفي العمل. هذا أهل السنة، بس واسكت، هذا أهل السنة. أعيد مرة أخرى: أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في إيش؟ باطنا وظاهرا في الاعتقاد، فلا يعتقدون إلا ما جاء به الكتاب والسنة، وفي الأقوال فلا يقولون إلا ما جاء به الكتاب والسنة، وفي الأعمال فلا يعملون إلا بما جاء به الكتاب والسنة، فهم موافقون للكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. وهذه نعمة من الله ينبغي لنا شكرها، هي زيادة على نعمة الإسلام. انتبه، عندك الآن نعمتان: نعمة الإسلام ونعمة التوفيق لمذهب أهل السنة والجماعة. انتبه، ليس كل مسلم يكون منتهجا لمنهج أهل السنة والجماعة. المعتزلة مسلمون، الأشاعرة مسلمون، الخوارج مسلمون، بل قال شيخ الإسلام تيمية: لم يعرف عن أحد من السلف تكفيرهم. فهؤلاء دخلوا في جملة المسلمين، فهم من أمة الإجابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل هم من أهل السنة والجماعة؟ لا. سؤال أسألكم سؤالا: أمة النبي صلى الله عليه وسلم هل أكثرهم مهتد أم أكثرهم ضال؟ سؤال يا أخوان عجيب. أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أرسل إليهم محمد عليه الصلاة والسلام، هل أكثرهم ضال على الباطل أم أكثرهم على الحق؟ لماذا يا إخوان؟ أمة النبي عليه الصلاة والسلام أكثرهم ضال؟ انتبه، لا تأخذ عليك. أكثرهم ضال؟ هل أحد يخالف يا إخوان هذا الرجل؟ أكثرهم ضال لماذا؟ اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. أو قبل ذلك اسمع للتقسيم حتى تفهم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى كم قسم؟ يا إخوان، واحد اثنين معروف العدد، إلى كم قسم؟ قسمين. القسم الأول أمة يسمونها أمة الدعوة، أمة، احفظ أمة، فغدا نسأل أمة الدعوة. والقسم الثاني أمة الإجابة. من أمة الدعوة؟ أمة الدعوة هم كل من كان حصل أو حدث بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، انتبه ولم يؤمن به، مثل من؟ مثل اليهود والنصارى والمجوس الموجودين الآن أو في زمنه صلى الله عليه وسلم، هل آمنوا به؟ الجواب ما آمنوا به، فهم من أمته، ولكن من أمة إيش؟ ولكن من أمة إيش؟ من أمة الدعوة، ولكن من أمة إيش؟ من أمة الدعوة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. شف شف انتبه، يهودي فجعل اليهودي من هذه الأمة، ولا نصراني فجعل النصارى من هذه، ثم يموت ولم يؤمن، ما آمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن هؤلاء الذين وجدوا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، ها هؤلاء من إيش؟ من أمة، من أمتي، ولكنهم من أمة. فالنصارى في أمريكا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لكنهم من أمة. والكفار في الهند من أمته ولا من أمة؟ لكنهم من أمة. طيب إذا أمة الدعوة في النار إذا ماتوا على كفرهم ولا لا؟ خلصنا منهم؟ أمة الدعوة كثير في هذا الزمن وليسوا كثير؟ هل جماعة كثير؟ وهم أمته النبي عليه الصلاة والسلام، هذول أخلص منهم خلاص في النار، لأنه يقول إلا ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحابنا. بقينا في أمة إيش؟ انظر إلى الأمة أمة إيش؟ أمة الإجابة. ستفترق أمتي، أمتي الأمة المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس أمة الدعوة، لا أمة الدعوة خلاص خلصنا منهم، أمة الإجابة. أمة الإجابة هذه أيضا ستفترق على كم؟ كلها في النار إلا فرقة. الله أجل، أجل أكثرهم ضال ولا أكثرهم مهتدي؟ إذا صار أمة الدعوة أصلا كلهم ضالون وكفار، وأغلب أمة الإجابة 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. من هؤلاء الذين هم على مثل ما عليه هو وأصحابه؟ من هم؟ أهل السنة والجماعة. إذن المهتدي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من هم؟ لا، المهتدي من أمته هم أمة الإجابة، والمهتدي من أمة الإجابة من؟ فالهداية درجت، أما أمة الدعوة هذا الشخص اللي يديك منه. فإذا صدق قولنا أن أكثر الناس إيش؟ طيب اسمع إلى قول الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت. وقال في أمة نوح: وما آمن معه إلا. وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. فدائما الكثرة في القرآن مذمومة، والقلة ممدوحة. كم من فئة قليلة غلبت فئة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة. كيف نعرف معتقد أهل السنة؟ هذه المنظومة وغيرها من المنظومات. لكن بما أننا في هذا الشهر الكريم، ننبغي في كل ليلة إن شاء الله سوف نشرح بيتين أو ثلاثة بما يسره الله جل وعلا إلى آخر الشهر. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول من السنة. بقي قضية واحدة إن شئتم وإلا انتهينا. أهل السنة يطلق عليهم أسماء كثيرة، منها أهل السنة. لماذا سموا أهل السنة؟ لأنهم أخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفوا أثره ظاهرا وباطنا في الاعتقاد والقول، إذن هم أهل. طيب لماذا سموا أهل جماعة؟ لأنهم اجتمعوا على الأخذ بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا في الاعتقاد والقول والعمل. ومن أسمائهم أيضا الفرقة الناجية. لماذا من أسمائهم الفرقة الناجية؟ قالوا لأمرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم الناجية. في بعض الآثار التي تبلغ درجة الحسن بمجموعها: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الناجية. فسماهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الناجية. وعندك شيء آخر: ولأنهم نجوا في معتقداتهم من الشبهات والشهوات. اسمع اسمع يا إخوان، أهل السنة والجماعة نجوا في معتقدهم من الشبهات، صح؟ وفي أعمالهم من الشهوات. ما ظل من ظل إلا بالشبهات وش؟ فأهل السنة عصمهم الله من الشبهات وعصمهم الله من، إذن هم نجوا من الشبهات والشهوات، إذن هم الفرقة. ومن أسمائهم المباركة رضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا بهم في جنات النعيم، من أسمائهم الطائفة المنصورة، من أسمائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تزال طائفة، صحيح، من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر. والمراد بأمر الله ليس قيام الساعة، وإنما المراد بأمر الله الريح التي تأتي تدخل تحت آباطهم فتنزع أرواحهم، فيبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة الكبرى كما سيأتينا إن شاء الله في بعض. فإذا هم الطائفة، أجيبوا يا جماعة، هم الطائفة المنصورة. ومن أسمائهم المباركة التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة ولكن وقع الإجماع عليها، السلف. فإذا قيل لك من السلف قل هم أهل. طيب السلف عندنا لهم اعتباران، اعتبار سلف باعتبار الزمان وسلف باعتبار المعتقد. السلف باعتبار الزمان هم القرون الثلاثة المفضلة المذكورون في الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير الناس يا إخوان قرني ثم الذين، هذه كم من قرن الآن، ثم الذين ثم تخلف من بعدهم خلوف، فسمى الذين بعدهم إيش؟ إذن القرون الثلاثة السلف ومن بعدهم، هذا السلف باعتبار الزمان. أنتم معي خامل، أنتم معي ما شكلهم. السلف باعتبار الزمان من يا أخي؟ هم القرون الثلاثة في الدليل المذكور إيش؟ في الدليل من اللي أخرجه؟ صحيحين، خليك معي في الصحيحين، خير القرون أو خير الناس قرني ثم. طيب هذا السلف باعتبار إيش؟ زمن. بقي عندنا سلف باعتبار كل من اعتقد ما عليه هؤلاء القرون الثلاثة فهو سلف باعتبار، لا باعتبار إيش؟ باعتبار، لا إله إلا الله، باعتبار المعتقد، باعتبار المعتقد. الآن باعتبار الزمن خلاص انتهينا منهم، ثلاثة قرون. كل من اعتقد ما عليه هؤلاء القرون الثلاثة، ها؟ من اعتقد ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهؤلاء سلفي باعتبار المعتقد. أسألكم الآن يا أخي سؤال، الحسن البصري سلفي بأي اعتبار؟ بالاعتبار لأنه من أصحاب القرون الثلاث وهو في اعتقاده موافق لهم، إذن هو سلفي باعتبار الزمان وسلفي أيضا باعتبار المعتقد. عثمان بن عفان باعتبار الزمان والمعتقد أكيد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سلفي باعتبار الزمان، أجمع خطأ صح، نعم هو سلفي باعتبار المعتقد. متى ولد الشيخ الإسلام تيمية؟ وين؟ في القرن السادس. إذن هو خرج عن سلفية الزمان لكنه من سادات سلفية المعتقد. أنتم فهمتم يا إخوان؟ فإذا هم السلف بالاعتبارين، باعتبار الزمان وباعتبار المعتقد. ومن أجمل أسمائهم أيضا المؤمنون والمسلمون، وهذان الاسمان هم اللذان وردا في القرآن الكريم. أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا فهو نداء أولا لأهل السنة والجماعة، لأنهم هم الذين إذا ذكروا بآيات الله وجلت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم، وإذا مرت عليهم الآيات اقشعرت، هم أهل السنة والجماعة. أما المبتدع فإنهم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم تحريفا وتعطيلا وتكييفا وتمثيلا بل بعضهم لا بل الجهم بن صفوان يقول وددت أن أمسح آية من القرآن، قال وش؟ قال بل يداه مبسوطتان ودي أمسحها، كيف ننزلها الله سبحان الله. إذن إذا تليت عليهم آياته زادتهم كفرا وضلالا على ضلالهم. أما أهل السنة فهم الذين إيش؟ إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيمانا. فقال في بعد الآية قال أولئك هم المؤمنون حقا، صحيح. إذن أهل السنة والجماعة هم المؤمنون حقا، فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. يا طالبا سنن الهدى بتساؤل، يا من تريد الحق بالبرهان. نشرح بقية الأبيات إن شاء الله الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.